اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله إمام المتقين وسيد المرسلين وصاحب لواء الحمد يوم الدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذه الليالي المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعلهم في جنات النعيم. اللهم ارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. أصلح لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أرزاقنا واهد زوجاتنا ونساء المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم اشرح بشباب المسلمين صدر هذا الدين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج الكرب واكشف الهم عن إخواننا في سوريا وفي بورما. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم أهلك أعداءنا. اللهم أهلك أعداءنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اكشف السوء عنا لا تعذر علينا الدواء لا تعذر علينا الدواء ولا تمكن من أجسادنا الداء وعافنا من كل بلاء. اللهم اجمع فرقتنا اللهم اجمع فرقتنا وأحسن معافاتنا وأحسن معافاتنا يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا من ملأ نورك أركان عرشك يا من ملأ نورك أركان عرشك يا محيط بكل شيء يا عالما بكل شيء ولا يخفى عليك شيء وليس كمثلك شيء يا من تسمع الشكوى يا من تكشف البلوى يا من تكشف البلوى يا من تهدي الحيارى يا من تهدي الحيارى يا مجيبا قبل الدعاء يا راجيا قبل الرجاء يا منعما قبل الرجاء يا منعما قبل الرجاء. نسألك وأنت في عليائك وكبريائك نسألك وأنت في عليائك وكبريائك نسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تكتب لنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اكتب لنا براءة من النار. اللهم أذقنا الليلة برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا ستار العيوب استر عيوبنا يا علام الغيوب تول أمرنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا اللهم اجعل هذه الليلة ليلة الفرج علينا اجعل هذه الليلة ليلة الفرج علينا وليلة التوبة علينا وليلة العفو عنا وليلة العفو عنا يا عفو يا غفور يا من تستر العيب يا من تستر العيب وتغفر الذنب وتغفر الذنب يا من ناديتنا بقولك يا عبادي لا تحزنوا وناديتنا بقولك يا عبادي الذين أسرفوا ووصفت نفسك بأنك تغفر الذنوب جميعا وقد وقفنا ببابك وقد وقفنا ببابك وكلنا ذنوب وعيوب وكلنا ذنوب وعيوب كم عصيناك في الخلوات كم عصيناك في الخلوات وبرحمتك لم تفضحنا وبلطفك أدركتنا وبلطفك أدركتنا فيا من رأيتنا على المعصية فلم تفضحنا فيا من رأيتنا على المعصية فلم تفضحنا ها نحن ندعوك ها نحن نرجوك ها نحن ندعوك ها نحن نرجوك لا تخرجنا من رمضان هذا العام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور لا تخرجنا من رمضان هذا إلا وقد كتبتنا عندك في المقبولين المرحومين المرحومين اللهم إن كنت تعلم أن هذا آخر رمضان فاجمع بيننا وبين حوض رسول الله واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا مجيبا قبل الدعاء افتح لدعائنا أبواب السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين